إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب المهذب. دخلنا في كتاب الطهارة إلى سنن الفطرة، وانتهينا الأسبوع الماضي أول سنن الفطرة، السواك، استعمال السواك، واليوم إن شاء الله نكمل بقية هذه السنن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فرع له تعلق بما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقلم الأظافر ويقص الشارب ويغسل البراجم وينتف الإبط ويحلق العالة، لما روى عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة عشرة: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والانتضاح بالماء والختان والاستحداث. نعم، ويجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الختان لقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم. وروي إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ختن نفسه بالقدوم، ولأنه لو لم يكن واجبا لما كشفت له العورة، لأن كشف العورة محرم، فلما كشفت له العورة دل على وجوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وديننا دين النظافة ودين الجمال. لذلك حث الشرع الحنيف على خصال ترتقي بالمرء إلى أكمل الصفات وأرقى المقامات، وهذه الصفات التي تحسن بها الهيئة وتنظف وتكرم بها الرائحة ويصلح بها أو تصلح بها الطاعة. الخصال التي أمرنا الله وحث الشارع على استعمالها خصال الفطرة، منها قص الإظفار ونتف الإبط وحلق العانة أو الاستحداد وقص الشارب أو حلق الشارب أو جذ الشارب كما سنبين في اختلاف بين العلماء، وأيضا الاختتان. أما قوله الفطرة، فالفطرة لها تعريفات عند العلماء، منها الفطرة هي الجبلة، أصل الخلقة. معنى الفطرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أصل الخلقة التي خلق الناس عليها. وقيل هي الإسلام، وقيل أيضا هي السنة، وإن اعترض على هذا التعريف الأخير بعض العلماء، هذا تعريف رجحه الخطابي. ونقول هو يحتمل معناها أن من السنة قص الإظفار وقص الشارب، كأنه يقول هذه سنن المرسلين، سنن الأنبياء والمرسلين، فعلى المرء أن يقتدي بهؤلاء الأخيار. ذكر لنا خصالا، هذه الخصال بالاتفاق بين العلماء هي مسنونة مستحبة مندوب لها وليست بواجبة، منها قص الأظافر. قص الأظافر من سنن الفطرة، من الخصال التي تكمل بها وتحسن بها الهيئة كما قلت، بل وتصح بها العبادة. يعني هذا الأمر أو الحث من الشارع ما يصح به الدنيا ويصح به الدين. يصح به الدنيا بتحسين الهيئة وحسن الرائحة، ويصح به الدين لأنه إذا أطال المرء أظافره إلى الحد الأكبر أو زاد عن الحد، فإنه تجتمع الأوساخ تحت هذه الأظافر ولا يصل الماء إلى الأماكن الواجب أن يصل إليها الماء. فقص الأظافر كما قال السلام من الفطرة، وهي بالاتفاق مستحبة. ومن السنة أن يبدأ فيها بالأيمن، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يحب التيامن في كل شيء. والتفريع الذي فرعه الغزالي ليس لنا أن نتكلم عنه، لكن نقول من السنة أن يبدأ في قص الإظفار بالأيمن، ثم بعد ذلك ينتهي إلى الأيسر، يعني يبدأ باليمين ثم بالشمال. ومن السنة أيضا ألا يمر عليه 40 يوما، فإن مر عليه أو طالت الأظافر إلى أن منعت الماء لوصول المكان الواجب أن يصل إليه الماء، ما أبعد أحد إذا قال بالوجوب، وجوب القص. لما؟ ووجهة النظر الفقهية، مع أن الاتفاق على أن قص الإظفار. أقول إذا وقت الإنسان للمرء ألا يبقي أظافره فوق 40. فإذا مرت 40 وطالت الأظافر إلى حد أو زاد عن الحد وتجمعت الأوساخ، من قال بوجوب القص ما أبعد، مع أنه خرج عن الاتفاق، لكن ما وجهته الفقهية إذا قلنا ما أبعد؟ يظهر السؤال عند طلبة العلم مش مفهوم. نقول اتفق أهل العلم، لا يخرج الإنسان على اتفاق، اتفق أهل العلم على أن قص الأظافر من السنة وليس من الواجب، لكن قلت إذا مرت 40 وطالت الأظافر وتجمعت الأوساخ تحتها فإنه من قال بوجوب القص ما أبعد. أولا توافقون على هذا الكلام ولا ما توافقون؟ بس أحسنت خلاص، هذه الوجهة الفقهية. نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا لم يصل الماء إلى أركان الوضوء، إذا لم يصل إليها الماء إلا بالقص وجب ولزم على المرء أن يقص حتى تصح طهارته. يبقى إذن القص، قص الأظافر من السنة بالاتفاق وتوقيته 40، وكما قلت له أن يبقي أظافره إلى 40 لأن ليس محتم عليه ومتأكد أن يقص قبل 40، لكن بعد 40 يتأكد أن يقص أظافره إلا إذا تجمعت الأوساخ تحت الأظافر هذه وطالت عن الحد. وأيضا من خصال الفطرة قال نتف الإبط والاستحداد حلق العانة، وأنا أقول المقصود الأسمى من ذلك إزالة الشعر، سواء أزال في الإبط بالحلق أو نتف العانة فهذا صحيح لكن مخالف للسنة. الشافعي كان ما يستطيع نتف الإبط، ما يستطيع إلى ذلك سبيلا، لكنه كان عنده الحلاق يحلق له، ولما جاءه أو دخل عليه بعض الطلبة ونظروا إليه قال أعرف أن السنة النتف، نتف الإبط، وطبعا سأبين الحكمة، لكني لا أستطيع الوجع، ما يستطيع أن يحتمل شدة النتف. والحكمة التي تنبطها العلماء من التفريق بين شعر العانة وشعر الإبط أن شعر الإبط بالنتف يقلل من إيش؟ من حدوث خروجه، يعني يضعفه، أما الحلق دائما يقوي. ولذلك ترى الأصلع اللي يريد أن شعر رأسه يطلع إيش بيحدث؟ الحلاق دائما ينصحه يقول اضرب بالموس كثيرا، لحد صحيح ولا لا؟ هذا هو، هذا صحيح، لأن كثرة الحلق تقوي الشعر، فكان يناسب الإبط النتف لأن الرائحة بيقترب الرجال بعضهم من بعض ونساء بعضهن من بعض فتظهر فيه الرائحة. وهذا أيضا بالاتفاق على السنية والتوقيت للأربعين كما سبق في قص الأظافر. الثالث قص الشارب، وقص الشارب له أحوال ثلاثة، قص أو حف أو جذب. طبعا القص هو العلماء كما أولوا الحب الشوارب أولوها على القص، والقص أنه يظهر أعلى الشفة فقط، هذا هو الشعر الذي نزل على الشفة العليا لابد أن يظهر الشفة، طرف الشفة يظهره، هذا هو قص الشارب وهذه السنة. وأما الجذب أن يحفه كله هذا قول أحمد، وقد أنكر عليه مالك، أو أنكر مالك على من يقول بهذا القول، يعني قال الشافعي السنة القص، وقال مالك كذلك، وقيل له أرأيت من يحف شاربه؟ قال لابد أن يؤدب، وفي رواية أنه يضرب بالنعل على شاربه. فالسنة من ذلك قص الأظافر، وده قول، لكن هو قول إمام أحمد، وإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وقلنا الخلاف فيه خلاف هين وهو معتبر. الغرض المقصود أن هذا بالاتفاق أيضا هو سنة من سنة المرسلين وليس بواجب، يعني قص الشارب ليس بواجب. متى يمكن أن نقول أنه يقرب من الوجوب؟ إذا طالت الشوارب أو طال الشارب حتى شابه المسلم بمن؟ بالمجوس، إن هذه صفة المجوس، إذا شابههم نقول يجب عليه القص من باب آخر وهو عدم التشبه بالمشركين. هذه الخصال التي ذكرها. ثم قال انتقاص الماء، انتقاص الماء معنى الاستنجاء، والاستنجاء خلاف فقهي بين العلماء هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب. في أحد يتذكر الخلاف الفقهي الذي ذكرناه؟ الاستنجاء، انتقاص الماء معنى الاستنجاء، هذا معنى انتقاص الماء، هذا الراجح الصحيح. والنضح، لأن في بعض الوقت قال الانتضاح أنه ينضح فرجه، ينضح فرجه لما؟ وهذا الذي علل به بعض العلماء، قال لدفع الوساوس، يعني بعد ما توضأ ينضح الفرج حتى ما يأتيه، لأن كثير من الناس يعانون من هذه المسألة، يأتي شيطان يقول نزلت قطرة من البول، نزلت قطرة من المدي، فيتعب جدا حتى أن يدمر عليه العبادة. الرجل أنا أعرف أخ من الإخوة ملتزم جدا، الإشكال أنه طاوع الوسواس، الآن كاد يموت، ما يتعبد لا، تاع في الحمامات حتى يخرج ويصلي. فلذلك السلام أعطى لنا بعدما قطع القاعدة العظيمة اليقين لا يزول بشك، أيضا هذه من الطرق التي تقطع الوساوس وهو نضح الفرج بعد الوضوء لمن تأتيه هذه الوساوس. وانتقاص الماء هو أيضا الانتضاح وهو الاستنجاء، لكن الاستنجاء هل هو على شاكلة قص الأظافر وقص الشوارب يعني السنية أم مختلف فيه؟ أنا أظهرت قبل ذلك أنه مختلف فيه، يعني الرجل دخل فقضى حاجته هل يجب عليه الاستنجاء أم لا يجب، أم يستحب أم مباح أم جائز أم حرام، ما حكمه؟ طيب أنا أذكركم، أنا قلت أن المسألة فيها خلاف، وجمهور أهل العلم يرون الوجوب وجوب الاستنجاء، والأحناف يرون عدم الوجوب. ما تذكرون هذا الكلام؟ وجدت أن تقول ذلك كأنك قلتها شيء تام موضوع، جزاك الله خير. لكن نقول الجمهور على وجوب الاستنجاء، وهذه طبعا الدلالة في ذلك حديث ظاهر جدا، حديث مرة النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال يعذبان، وما يعذبان في إيش؟ فكان الأول لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. فالصحيح الراجح بأنه الاستنجاء يجب، وهو من لوازم الطهارة وشرط صحة الصلاة الطهارة. فالاستنجاء نقول الاستنجاء أصله الوجوب، وعند الأحناف يستحب، والصحيح الراجح أنه يجب، لأن الصلاة لا تصح إلا بكمال الطهارة. فالصحيح أنها على الخلاف، ولا بد الإخوة تراجع من المسائل العلمية، مش مسائل وعظ وتذكير. لا بد الأخ ينتهي من الدرس يرجع يكتب ينسخ ويذاكر ويراجع المسألة، ويمشي بالشوارع يراجع المسألة، يقول هذه المسألة قال فيها مالك كذا، قال فيها أبو حنيفة كذا، الدليل كذا. ما تفعلون هذا أنتم؟ وكيف إتقان الطلب؟ إتقان الطلب لا يكون إلا بهذا، وأنتم طلبة علم بفضل الله تعالى. إحنا ما نبتغي مجالس الوعظ والتذكير كثر، لكن مجالس طلب العلم قلة وفي ندرة، وقلنا إن في عزة شديدة جدا في طلبة العلم. فالإخوة تحرص، الله يبارك فيكم. المهم من خصال الفطرة انتقاص الماء، وهو الاستنجاء على الرارح والانتضاح. ثم ذكر المسألة التي لابد أن نحوم حولها. قبلها نقول أن مسألة اللحية وإزالة الشعر، إذا كنا قص الشارب من الفطرة، إعفاء اللحية أيضا من الفطرة، لكن نفرق بين الحكمين. قص الشارب بالاتفاق من السنة، وإعفاء اللحية بالاتفاق، لا مش بالاتفاق، هناك شذوذ. لكن الصحيح الرارح عند أهل العلم عند الجمهور الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وفروا اللحى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل المجوسي دخل وهو يعني بغير لحية وهو يطيل شاربه، قال من أمرك بذلك؟ قال أمرني ربي. فقال وأنا أمرني ربي بإيش؟ بإعفاء اللحية. فإعفاء اللحية واجب، يجب على كل مسلم إعفاء اللحية، ولا يجوز له القرب من هذه اللحية إلا ما رخص فيه بعض العلماء. والترخيص جاء على أقوال ثلاثة. القول الأول الإطلاق إلى حد لا تكون فيه شهرة، وطبعا الشهرة أنها تكون ضخمة جدا وضخمة إلى أسفل جدا، فهذا حد شهرة، كلما ينظر الناس ينظروا إليه كأنها غرابة. رأيتم الرجل صاحب الشارب اللي هو بأربعة أدوار؟ رأيت وأنا مشيت في الشارع وجدت رجل يعني يتسلقون على شاربه، فهذه شهرة. من أطلق لحيته حتى تكون مميزة بين الناس ويعرفونه بهذه اللحية، هذا حد شهرة وهو مكروه، نقول له وجوبا أو استحبابا لابد أن تقص من هذه اللحية. والقول الثاني قالوا الإعفاء إلى القبضة، قالوا الإعفاء إلى القبضة، والإعفاء إلى القبضة بالاستحباب بعد القبضة الأخذ. ووجهة نظر الأول النهي عن الشهرة عامة، حديث الشهرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشهرة. ووجهة نظر القول الثاني حديث ابن عمر ومن تبعه من الصحابة الذين كانوا يقبضون ويأخذون، طبعا ما يأخذ من فوق، يأخذ من تحت، ومن الجنب أيضا نفس الأمر، ومن الجنب الآخر نفس الأمر، فالأخذ يكون بعد القبضة. قالوا يستحب، والذي استحسن ذلك ابن سيرين والشعبي عامر بن شرحبيل، وأيضا كثير من التابعين قالوا بكراهة ذلك. المهم والغرض المقصود أن هناك دليل يدل على الجواز، أنه الأخذ من بعد القبضة يجوز. القول الثالث وهو قول مالك يؤخذ بإطلاق من اللحية طولا وعرضا لتحسين الهيئة. انظروا هذا تدرج من أقوال أهل العلم، ما واحد من هؤلاء قال قط بحلقها، لكن قالوا بالأخذ منها لتحسين الهيئة. ولذلك مالك يقول يؤخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة، لأن يخصى للفطرة الأصل فيها ولازمها تحسين الهيئة، وهذا لا يكون إلا بالأخذ من الطول والعرض. وهذا نصره القاضي عياض، لكن رد عليه النووي وهذا الراجح الصحيح أنه لا يجوز الأخذ من الطول ولا من العرض بحال من الأحوال، لأن السلام أطلق وقال وفروا اعفوا اللحى، فهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب إلا ما دل الدليل على الجواز من فعل ابن عمر ومتابعة بعض الصحابة له وعدم إنكار الصحابة على ابن عمر بفعل هذا، فدل على الجواز فقط. أما الأخذ بإطلاق من الطول والعرض لتحسين الهيئة لم يرد فيه دليل، ويبقى كما قال العلماء القاعدة يبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي مقيد يقيده، ويبقى العام على عمومه حتى يأتي مخصص يخصصه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال وفروا اعفوا اللحى، فيبقى المطلق على إطلاقه، وهذا راجع صحيح. أيضا إذا قلنا بجواز نزع أو قص الشارب، هذه ليست بلحية، والعنفقة ممكن يأخذ منها، وبعضنا قال لا يتركها. شعر اللي على الوجنتين هذا من اللحية لا يجوز أخذه، شعر اللي على الوجنتين لا يجوز أخذه. وكثير من الرجال تأخذه بالفتلة أو بالملقات أو المقص، وهذا لا يجوز أنه من اللحية. أما إذا خرج شعر أو شارب، الأحكام كلها رجال ونساء تأصيلا وتقعيدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود بسند صحيح، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على المخالفة. هنا لو خرج للمرأة لحية أو شارب أو أنفقة هنا، أو انسدت مثلا الحاجب الأيمن مع الأيسر هذه العبثة اللي في الوسط وخرج الشعر فيها، هل للمرأة أن تنزع هذا الشعر أم لا؟ نقول إن حرم على الرجال أيضا النساء شقائق الرجال في الأحكام، فيحرم على المرأة أن تأخذ من شاربها أو من لحياتها أو من الأنفقة. وهذا القول انتصر له ابن جرير الطبري، وهو الذي رجحه في عصرنا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وناصره مناصرة جديدة جدا، حتى أن بعض مشايخنا تلميذ الشيخ الألباني محمود طبعا لا يخفى عليكم، كان أنا في مناقشة بيني وبينه قلت للمرأة تطلق، قال تطلق وتصبر وتحتسب، الله قدر لها ذلك فتصبر وتحتسب. والصحيح الراجح ما عليه جماهير أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تأخذ اللحية، يعني هذا الشعر الذي خرج على لحيتها أو الأنفقة أو الشارب لها أن تأخذ هذا الشعر. وابن جرير الطبري أكد كلامه بأنه قال هذا تغيير من أصل الخلقة، لأن الله جل وعلا قال حاكيا عن إبليس أنه قال لأمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال فهذا من تغيير الخلقة. والصحيح الراجح كما قلنا أن شعر الشارب أو شعر اللحية للمرأة ليس من أصل الخلقة، فإن كان ليس من أصل الخلقة فليس من أصل الخلقة، فنزعه ليس من التغيير في الخلقة. وطبعا استدل ابن جرير أيضا بعموم النمص، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة، قال الأصل في اللغة النمص إزالة شعر الوجه، بل قال ارتقاء النمص هو إزالة شعر البدن، ولذلك هو يقول الشعر الذي خرج على ورك المرأة، على ساق المرأة، على يد المرأة، على الشارب، على اللحية لا يجوز أخذه. لما؟ لأنه من النمص. والجمهور يرون أن النمص لغة واصطلاحا هو انتزاع شعر الحاجب فقط، انتزاع شعر الحاجب. فالصحيح الراجح في الرد على ابن جرير نقول هذا ليس من تغيير من خلق الله، بل هو ليس من أصل الخلقة فلها أن تنزعه. والأمر الثاني أما الحديث الذي استدل به في النمص فنقول الأصل في النمص هو إزالة شعر الحاجب. إذا قلنا بأن هذا هو قول الجمهور وهو القول الصحيح، وطبعا هذا هو المذهب، نقول أيما شعر خرج على الحاجب وطال مهما طال في المرأة إلا أن ينزل على عينها فيؤذيها فلا ترى، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقترب من هذا الشعر. طبعا هذا هو المذهب، وهذا الذي اتفق عليه جمهور أهل العلم من المالكية والأحناف، وخالف الحنابلة. الحنابلة قالوا لو طال الشعر لها أن تقص بالمقص، الحنابلة يقولون لو طال الشعر الرجل أو المرأة لها أن تقص، واستندوا على ذلك أن الإمام أحمد كان يقص من شعر الحاجب إذا طال. الصحيح الراجح في ذلك هو قول أئمة المذهب أن هذا من النمص، سواء بالقص، سواء بالفتلة، سواء بالملقات، سواء بأي وسيلة من الوسائل، هذا من النمص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، لذلك لما جاءت المرأة لابن مسعود تقول أنت تدندن وتقول في كتاب الله أن النامصة ملعونة، قد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد ذلك، قال إن كنت قرأت كتاب الله لوجدت ما أقول، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. أما بقى الذين لا يعقلون عن العلم شيئا ويقولون أن النمص فقط أنه يزيل كل شعر الحارب ثم يأخذ قلم ويحد هذا الحارب، هذا يعني من الضلال بمكان ومن الجهل بمكان. وكما قلت جمهرة أهل العلم يرون أي شعر من الحاجب يؤخذ بأي وسيلة فهو من النمص، وهو ملعون تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. لكن هناك بعض أمور مستحدثة النساء تسأل عنها كثيرا، طالما شيء بشيء يذكر، شيء اسمه التشطير. ايش تفعل المرأة؟ انا ما كنت اعرف حتى سألت. التشطير الحاجب هو موجود وهو كثير، وهي تعلم ان القص او الاخذ من الحارب حرام، فتفعل ايش؟ تبيض او تلون، تحد الشعر من فوق ومن تحت، تجعل مثلا البشرة لونها بيضاء، تجعل هذا ابيض وهذا ابيض، يبقى للناظر هنا الحاجب كخط ايش؟ اسود، كأنه بالفتلة او كأنه فيه نمص، هو ما فيه نمص، الشعر موجود لكنه ايش؟ لون، لون التشقير، لون ليس بظاهر، البعيد اذا نظر اليه ما يراه، وفي الحقيقة هو موجود. هنا رخص فيه بعض العلماء والصحيح الراجح ان هذا من النمص، لانه ينزل منزلة النمص. الرائي اذا رآها ماذا يقول؟ يقول هذه المرأة نتبت حاجبها، فاذا نزل منزلته فيأخذ حكمه. فالصحيح الراجح أن هذا التشقير لا يجوز بحال من الأحوال لأنه ينزل منزلة النمص. هذا بالنسبة لإزالة الشعر ووجود شعر اللحية والشارب للمرأة وسنن الفطرة. ثم انتقل إلى المسألة المهمة وهذه من أهم المسائل. طبعا هتأتي مباحث الخضاب وغيره بالأسود وغيره، هذه لها باب مستقيم، لكن نختم باب الفطرة حتى ندخل على الطهارة بالكلام على الختان. قال ويجب الختان. الختان ما معنى الختان؟ قطع الجلدة، قطع الجلدة أو القلفة، الجلدة التي فوق الحشفة. قطع الجلدة بالنسبة للصبي الذي فوق الحشفة. لما؟ لأن الإنسان أصلا الصبي إن لم تقطع هذه الجلدة كلما يتبول تحترز نقاط ويتنجس المكان، بل تأتي بأمراض كثيرة، ولذلك الشارع أمر بقطع هذه الجلدة حتى تصح العبادة وتحسن الهيئة للرجل، ما تحسن الهيئة فقط بل ويصح البدن. هذا معنى الختان. وللمرأة اللحمة التي فوق مدخل الذكر، الفقهاء يسمونها كعرف الديك، هذه أيضا تقص ولا تجزر كما في البلاد، يعني في بعض البلاد يجزرونها جزرا كما سنرى، هذا من الخطأ بمكان. فالختان قطع هذه اللحمة أو قطع هذه قطعة اللحمة التي فوق الحشفة، والأخرى بالنسبة للمرأة فوق مدخل الذكر. بالنسبة للرجل تقطع هذه من أصلها، تقطع. وبعضهم قال لا، أصل القطع أنه تظهر فقط الحشفة، والصحيح أنه لابد أن تقطع من أصلها. وأما المرأة لا الجذب ولا الترك، إذ الترك يزيد من شهوة المرأة. المرأة إذا تركت هذه الجلدة، وأنا أعجب كل العجب ممن يعني يحاربون من أجل عدم ختان المرأة، وهذا يشير الفاحشة في الذين أمنوا، لأن المرأة إذا تركت يعني تركت هذه اللحمة أو هذه القطعة فوق مدخل الذكر بالاحتكاك المرأة، لو كانت المرأة مثلا يعني فيها سمنة واحتكاكات الورك، هيحدث أن هذه القطعة تزيد من شهوة المرأة فتشتاق للرجال أكثر، فتحدث الفتنة والعياذ بالله. فلذلك الشرع الحكيم أمر لا بقطعها كلية، إن لو قطعتها المرأة كلية ضاعت شهوتها، ولا تركها كلية، بل التوسط في كل شيء هو الخير. فاختتان المرأة العدل فيه الوسط، ألا تجزر وألا تترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي كما سيأتي. حكم اختتان المرأة والرجل في المذهب قالوا بوجوب الختان على الرجل وعلى المرأة، واستدلوا على ذلك بأدلة أثرية وبأدلة نظرية. أما بالأدلة الأثرية فقالوا عمدة الأدلة عندهم قالوا قال الله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن إبراهيم اختتن بالقدوم أو بالقدوم، إما اسم آل وإما اسم مكان بالشام. قال اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم وهو ابن 80 سنة، يعني بعد 80 اختتن إبراهيم، وهذه دلالة على الوجوب، إذ بعد 80 ممكن ما يحتمل هذا القطع وما يحتمل هذا الاختتان، فلما فعل ذلك وأخذ نفسه بالحزم إبراهيم دل على الوجوب عليه. فإذا كان واجبا على إبراهيم باللزوم يكون واجبا على محمد، فإن كان واجبا على محمد باللزوم يجب على الأمة. أنا أريد الثلاث لوازم هذه جد كيف؟ أقول إن كان واجبا، نحن بينا كيف واجب على إبراهيم، لأن الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، والابتلاء الأصل فيه إيش؟ الاستحباب أم الوجوب؟ طب كيف؟ استحباب. طيب كيف أيضا؟ أحسن. الابتلاء دلالة على إيش؟ على الشدة. فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فالابتلاء دلالة على الوجوب. فإذا كان واجبا على إبراهيم بضميمة أنه فعل ذلك بعد 80 وضعف الجسد ومع ذلك أخذ نفسه بالحزم، فإذا كانت بعد 80 على الوجوب فهي تجب باللزوم على محمد، فإذا وجبت باللزوم على محمد فإنها تجب باللزوم على أمته. شرح. أنا أثبت كيف وجبت على إبراهيم، فباللزوم تجب على محمد، فإذا وجبت على محمد باللزوم تجب على الأمة. دائما حفنا في الآخر بعد ما يتعبوا يعني ما تستطيعون شيئا. أي نعم. قال له اتبع ملة إبراهيم، ونحن قعدنا قاعدة عند أهل الأصول، اتبع هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فإذا وجبت على النبي بأمر الله له أن يتبع ملة إبراهيم تجب باللزوم على الأمة. أسمع عندك، مع أن الرحمات تكون في القرب لا في البعد، لكن أسمع عندك، تبعوني يحببكم الله، هذه ليست دلالة على الوجوب. وين وجهة النظر في الوجوب؟ فين وجهة النظر في الوجوب؟ الوجهة أنا أريد الآية الأول. نعم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لكل الأمة. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة، وبالنظر نقول النبي هو سيد الأمة، فإذا وجب على السيد شيئا ولا شيئا؟ شيء، إذا وجب على السيد شيء يجب باللزوم على إيش؟ على الرعية. فإذا وجب على السيد شيء فقد وجب على الرعية. هذه وجهة نظر الأولى والاستدلال الأول للشافعية. الدليل الثاني أيضا من الأثر حديث اللي في المسند أن رجلا أسلم من الكفار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. والظاهر هنا أنه قال اختتن بإيش؟ بالأمر، وظاهر الأمر الوجوب. قال ومن النظر أيضا قالوا من الأفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. التقى الختانان هذه ظاهرة أنه معروف الختان للرجل والختان للمرأة، إذا التقى الختانان وجب الغسل. قالوا من النظر أمور، منها أولا أن هذه شعيرة تفرق بين أهل الإسلام وبين النصارى، تفرق بين أهل الإسلام وبين الكفر، لأنهم كانوا يعرفون الفرق بين المسلم وبين النصراني بإيش؟ في الختان، لأن اليهودي كان يتفق مع المسلمين في الختان، فقالوا هذا التفريق، والتفريق واجب لأن الله جل وعلا باين بين أهل الإسلام وبين أهل الكفران. أريد آية واحدة تحث الأمة على التباين بين أهل الإسلام وأهل الكفران كده. والله ما ينفع كلامي ظاهر ولا مهم عليك؟ الله أكبر، هذا النص في المسألة. آية أخرى حتى تتبع ملتهم. نعم أحسن. والمفارقة، وأن السلام كان يفارقهم في كل شيء. قالوا هذا من النظر. والثاني من النظر قالوا إن الختان لا يكون إلا بكشف العورات، وكشف العورات يحرم، فإذا أمر الشارع بشيء حرام لا يكون هذا الأمر إلا لما هو أوجب من هذا، والمصلحة فيه أرجح من مصلحة كشف العورة، لأنه لا يكشف العورة إلا لواجب. فهذه دلالة أيضا قوية على الوجوب. هذا هو المذهب. إذن المذهب يجب على الرجال والنساء الاختتان، والأدلة كلها التي طرحتها على الرجال. أما الأدلة بالنسبة للوجوب للنساء، أولا حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء شقائق الرجال في الأحكام. والأمر الثاني من السنة أيضا الحديث المختلف فيه في السنن، بأن لأن في جهالة في الإسناد، لكن عضد بالشواهد قول النبي صلى الله عليه وسلم أشمني ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. أشمي ولا تنهكي، كأنه يأمرها يعني أنت في الاختتان لابد أن تتوسطي، لا تجزري كما يفعل أهل السودان، ولا تتركي كما يفعل أهل الغرب. أهل السودان يفعلون ذلك ولا ما يفعلون ذلك؟ ترى هذا ولا صحيح؟ يجزرونها، يجعلونها أبرد من الثلاجات. هذا جزر ما ينفع. ما قلت لكم العدل والوسط هو الدين الإسلامي، يجزرونها لا جزر ولا ترك. قال أشمي ولا تنهكي فإنه أحضر الزوج وأنظر للوجه. هذه فيها دلالة أيضا على مسألة الختان المرأة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان كما قال ابن قدامة في المغني، وهذا دلالة على أنه كان الختان معروف بينهن وكنا يختتن. هذا هو المذهب. والمخالفون للشافعية في هذه المسألة كثر، خالف المالكية وخالف الحنابلة وخالف الأحناف. أما المالكية والأحناف لأنهم خالفوا في كل الوجوه، خالفوا الشافعية في ذلك وقالوا هو سنة في الرجال وفي النساء، واستدلوا على ذلك بأدلة أثرية وأدلة نظرية. قالوا أما الأدلة الأثرية قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في السنن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال مكرومة للنساء، وهذا نص في النساء. قالوا الختان سنة للرجال مكرومة للنساء. قالوا هذا من الأثر. وأما من النظر فإن الإنسان إذا طال ظفره أمرناه بالقص، وهذا الأمر أمر استحباب أم أمر وجوب؟ أمر استحباب. قالوا إطالة الظفر وقص الظفر المتصل بالبدن جزء منه، قصه كان الاستحباب. فنقيص قطعة اللحم اللي هي القلفة التي فوق الذكر، حشفة الذكر، نقيص هذه الجلدة الزائدة بالإظفر الزائد، فحكمهما واحد بدلالة الاقتران في قوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة أو خمس من الفطرة، والخمس بالاتفاق أنها من السنن. فاستدلوا من وجهين، بدلالة الاقتران اقترن الختان مع قص الأظافر فحكمهما واحد وهو الاستحباب، والثاني أيضا القياس، قياس الجلدة الزائدة على الظفر الزائد. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على الاستحباب. أما الحنابلة فاتفقوا مع الشافعية لأنه واجب على الرجال بأدلة الشافعية التي استدلوا بها، وسنة مستحبة للنساء. وعمدة أدلتهم في الاستحباب حديث فائت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالأثر، لا الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، هذا تصريح وفاصل في النزاع. أيضا قالوا إن العلة في الختان تثبت الاستحباب. قلنا كيف؟ قالوا العلة في الختان هو ايش؟ قلة الشهوة، ان تحد من الشهوة، وهذه لا يستدل بها على الوجوب. فهل يا ترى المذهب هو الراجح ام قول الاحناف والمالكية ام قول الحنابلة في التفريق والتفصيل بين الرجال وبين النساء؟ اولا الخلاف خلاف معتبر، واذا قلنا خلاف معتبر لا انكار فيه، لكن نبحث ونجد حتى نصل الى الاقرب الى السنة والاقرب الى الصواب. الاقرب الى السنة والله تعالى اعلم هو قول الشافعية بوجوب الختان للرجال وللنساء لظهور الأدلة على ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي فإنه أحضر للزوج وأنظر للوجه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، وقول الله تعالى اتبع ملة إبراهيم حنيفة. أما الأدلة التي تؤخذ على الشافعية استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عنك شعر الكفر واختتن، هذا الحديث ضعيف من فيه علل ثلاث، فيه جهالة وفيه انقطاع. هذا الحديث ضعيف لا يستدل به، لكن يمكن أن نقول يذكر للاستئناس. وأيضا أورد المخالفون على الشافعية في أدلتهم النظرية قالوا لا يستلزم كشف العورة الوجوب. أولا قول الشافعية من النظر إيش هو؟ اصبر بس عشان نعرف ليه هم متابعة ولا عادين كده، هم مش عرفوا الإرادة لما عرفوا أصل القول. هذا لا يكون إلا بكشف العورة، وكشف العورة محرم، فلا يكون هذا إلا لواجب أعظم. فقال أورد عليهم المخالفون قالوا لا يستلزم، فإن المرأة يكون مريضا ويجوز له أن يكشف عورته في التداوي. الاتفاق التداوي ليس بواجب، أصله ليس بواجب، فقالوا هنا تكشف العورة ليس بواجب، فلا حجة لكم في ذلك. أما الرد على هذا أو مناقشة هذا الإيراد، نقول إن الأصل أن المحرم لا يمكن أن يفعل إلا لواجب، وهذا من باب مقاصد الشريعة. إذا تعارضت المفاسد أو تعارضت المصالح فإننا نقدم الكبرى على الصغرى، أو ندفع بالكبرى بالنسبة للمفسدة لارتكاب الصغرى. فنحن نقول هنا ما كشفت العورة إلا لمصلحة أكبر من كشف العورة، وهو تصح الطهارة بقطع القلفة، وأيضا تحسن الهيئة للرجل ويصح بدنه بهذا القتل. وأما أن نقول بأنه يستحب التداوي وتكشف العورة، نقول هذا ليس على الإطلاق، بل في حالة واحدة إن ظهر طبيا أن كشف العورة المحرم بالنسبة للتداوي لمصلحة أرجح من كشف العورة. مثل ولا واحد يا أخي امرأة عقيم ورجل عقيم، صح ولا هو يجب أن كل إنسان يخلف؟ فنقول لو رجل امرأة عقيم ورجل عقيم وحدث أن الأطباء قالوا لابد من إيش؟ من تلقيح مجهري المستحدث، الطب المستحدث هذا، هل نقول لهم حرام كشف العورة المستحب هذا، ولا نقول مصلحة الإنجاب أكبر من هذه الحرمة وهي كشف العورة؟ لما؟ لأن المقصود الأسمى من النكاح هو التكاثر، صحيح ولا لا؟ التكاثر والتناسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بنا الأمم كما جاء في الأثر وإن كان فيه اختلاف في إسناده، لكن غرض المقصود هنا المصلحة الأكبر التي تدعونا لكشف العورة، وليس على الإطلاق أن التداوي كلية يمكن أن تكشف له العورات. فتسلم الأدلة للشافعية ويؤكد ويقوى قول الشافعية في وجوب الاختتان للرجل وللمرأة. إذا قلنا بذلك يستلزم علينا أن نرد على المخالفين. اولا نبدا بمن الاسهل فالاسهل، من الاسهل؟ لا الحنابلة الاسهل، لان الحنابلة يوافقوننا في الوجوب على الرجال، بل والمذهب في الحنابلة ده اللي اختاره ابن قدامة، المذهب عند الحنابلة وجوب الاختتان على الرجال وعلى النساء. نقول الرد عليهم الرد هين، انتم استدللتم على ذلك بحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. نقول لو صح هذا حديث كان فاصلا في النزاع، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، بل باتفاق المحدثين هذا الحديث ضعيف، والأحكام فرع على التصحيح. فإذا ضعفت الدلالة فلا دلالة لكم بذلك، وترجعون معنا للأدلة استدلنا بها على الوجوب، ونحجكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. فإذا اتفقتم معنا أنه يجب على الرجل أن يختن طفله أو على الطفل أن يختتن إذا بلغ، فإننا نقول بهذا الوجوب يستلزم أن يجب على المرأة، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. أما تدلون بالنظر بأنه يحد فقط من الشهوة، نقول هذا الذي يحد من الشهوة ويكون أنظر للوجه وأحظى للزوج فإنه مقصود لذاته في النكاح، إن رجل لا يدفع المهر إلا ليش؟ استحللتم فروجهن بكلمة الله ليستمتع، فيجب عليها أن تمكنه من نفسها حتى يستمتع. ولذلك نحن نقول يمكن للرجل إذا جامع امرأته فما متعته أو ما مكنته من نفسها أن يفسخ العقد، لأنه ما دفع المهر إلا ليستمتع بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا الرد على الحنابلة. أما الرد على المالكية والأحناف نقول الحديث الذي استدلوا به أثرا قد ردنا على الحنابلة فيه، وهو سنة للرجال مكرمة للنساء. أما استدلون بالنظر وهو دلالة الاقتران، قلنا دلالة الاقتران ضعيفة جدا، والدليل على ذلك أنه يمكن أن يقترن الواجب مع المستحب، والدليل الدليل على أنه يمكن أن يقترن الوارد مع المستحب. وآتوا حقه يوم إتيان الحق، هنا يقصد به إيش؟ الزكاة، هذا مستحب بالاتفاق، وآتوا حقه مع صادي مستحب. وأما كلوا ها خطأ واهمنا، لماذا؟ وآتوا حقه على الوجوب، لكن قال الله تعالى: كلوا من ثمر إذا أثمر. هل الأكل وارد؟ إذا ولد الثمرة ودخل الجنة ولد الثمرة قد أثمرت، هل يجب عليه أن يأكل منها؟ لا، مستحب، فقرن المستحب مع الوارد. فدلالة الاقتران الأصل فيها دلالة ضعيفة. قالوا لنا: إن قلنا بقولكم فإن القرينة في هذا الحديث يدل على أنها قوية. كيف؟ لأنه جمع كل الخصال في قوله الفطرة. قال الفطرة ختان، الفطرة استحداد، الفطرة قص شارب، الفطرة عفاء اللحية، الفطرة استحداد، فقالوا كل ذلك تجمع فيه الفطرة. فإذا فرقتم فرقتم بلا مفرق، كيف تردون عليهم؟ هو الأصل عدم التفريق، هذا الأصل معنى عدم التفريق. والأمر الثاني أنهم قالوا الخصال الخمسة جمعت في كلمة واحدة وهي الفطرة، يعني الكلمة التي جمعتهم كلمة مشتركة، فلابد يكون الحكم مشترك. الرد عليهم بسهولة نقول: نعم نحن نوافق. هنا في الحديث فيها دلالة قوية، إذ جمعتهم كلمة واحدة، لكن جاءت الأدلة الخارجية والقرائن المحتفة أقوى من هذا اللفظ، أثبتت لنا التفريق بين السنة وبين الوارد. فنبقى على الوجوب، وأن الله أمر نبيه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى إراد واحد أوردوه علينا، لأنهم قالوا: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني اتبع أصل دين إبراهيم. وأصل دين إبراهيم إيش؟ التوحيد، يبقى اتبع التوحيد فقط. فنقول: لا، قوله ملة تشتمل فيها الأصول والفروع. وإذا قلنا حتى بقولكم أنه اتبع أصل التوحيد، فإن التوحيد يتبعه الأوامر الشرعية، والأوامر الشرعية من الفروع، وهناك تلازم وثيق بين الأصول وبين الفروع. إذن نقول: اتبع ملة إبراهيم، من قول الله تعالى: فبهداهم اقتدي، في كل شيء، في الأصول وأيضا في الفروع. ولا يبعد أن نقول أن شريعة إبراهيم مثل شريعتنا، إلا ما دل الدليل على الخلاف. وتسلم بذلك الأدلة، ويسلم لنا المذهب بأنه يجب على الرجل الختان ويجب على المرأة. إذا قلنا ذلك تبقى مباحث متعلقة بمسألة الختان، وقت الختان. أي قياس؟ يبقى الرد على القياس. أحسنت، جزاك الله خيرا. قاسوا الجلدة، هذه الجلدة الزائدة بالإظفر الزائد، قالوا هذا قياس، والقياس صحيح، لأن هذا زائد فقص وهذا زائد فإيش؟ فقطع. كيف نرد على هذا القياس؟ فارق بين أن تقول قياس مع الفارق وقياس إيش؟ فاسد. أن تقول قياس فاسد وفارق، وضربت فيهم عرض الحائط ما بينت. نقول قياس هو قياس مع الفارق، إذا هذه الجلدة غير الأصفر، صح؟ الجلدة هذه تؤدي إلى إيش؟ إلى عدم صحة الصلاة، لأنه تجتمع فيها النجاسات ولا تصح الصلاة بذلك. أما بالنسبة للإظفر، قال بعض العلماء: إذا تجمعت الأوساخ حتى تحت الإظفر فإنها يسيرة ولا يسير معفو عنه. ده كلام الغزالي، وإن كان خلاف الراجح، فثبت الفارق فأصبح قياسا مع الفارق. والأمر الثاني من قوادح القياس أن هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه صادم نصا، والنص هو اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالقياس الذي صادم النص يعتبر قياس فاسد الاعتبار. وتستمع الأدلة كما قلنا، ويبقى الوجوب في الختان الرجل والمرأة. إذا قلنا بذلك فنقول يبقى مباحث في أمر الختان. وقته، ما هو وقته؟ وقت الختان له وقت مستحب ووقت واجب. أما وقت الاستحباب في اليوم السابع، اليوم السابع يستحب الختان للرجال والنساء. نعم، الدليل على ذلك حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن الحسن والحسين وسماهما في اليوم السابع، وهذا حديث ضعيف، لكن يقويه شواهد عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الأول عن جابر، الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه بين أن من السنة، وقول الصاحب من السنة الرارح عند المحدثين أنه على الرفض، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي سن ذلك. قال ابن عباس: من السنة في الصبي في اليوم السابع العقيقة والختان. فهذه تقوي الأول، يقوى الاستحباب في اليوم السابع الختان. فإن لم يكن نقول في 14-21-40 إلى 7 سنوات، وبعض العلماء قالوا ما بين 7 وبين 10. لما؟ لأنه أصبح مميزا وأمر بالصلاة، تقارب التكليف فيؤمر أيضا بإيش؟ الختان إن استطاع إلى ذلك فمنه. هذا الاستحباب. أما وقت الوجوب هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. أما وقت الوجوب فبعد البلوغ. إذا بلغ الصبي الحلم يجب الاختتان. لو ما ختن والده يجب عليه أن يختتن، ويجب أن يؤخذ من ماله دفع أجرة الاختتان. لا بد أن يختتن. لما؟ لأنه لا تصح عبادته إلا بالاختتان. وقلنا بأن الاختتان واجب، فإذا كان واجبا فإنه يؤمر به عندما يبلغ الحلم، لأنه رفع التكليف قبل أن يبلغ، فإذا بلغ نزل التكليف كلف بذلك. وفي المرأة إذا بلغت المحيط يجب عليها أيضا الاختتان على الخلاف الذي بيناه. المسألة الثانية وأن يتعلق بها مسألة الاختتان هنا، من يختن الرجل أو الطفل؟ نقول الاختتان أصالة إذا كان الصبي مميز ويستطيع أن يفعل ذلك يفعل، وإن كان الرجل ترك والده في الاختتان وبلغ هو الحلم يختن نفسه إن استطاع، فإن لم يستطع استثناء هنا، فإن لم يستطع يذهب إلى من يختنه ويدفع الأجرة. والطفل إن لم يستطع أن يختن لنفسه يستأجر من يختنه ويكون المال فيه أو الأجرة في مال الصبي. وكذلك المرأة استطاعت نفسها، وإلا فالطبيب المختص الثقة، وطبعا في هذه العصور لابد أن يكون من طبيب مختص ثقة وتدفع له أجرة الختان ويصح ذلك. لكن نقول هذا العمل من خوادش المروءة، يعني لو في طبيب وظفت فقط الختان مسألة الختان فهذه من خوادش المروءة. كما قال العلماء بعض المهن يختش فيها المروءة، هذه المهن الممتعنة هي مسألة الختان، أن يأخذ الأجرة على ذلك. المسألة الثانية لتتعلق بمبحث الختان، إذا مات الرجل الذي شاب شعره وانحنى ظهره وبعدما غسله المغسل وقع بصره على العورة، وما يقصد ذلك أنه لا يجوز أن ينظر إلى العورة، فوجده غير مختن، هل يختنه أم لا؟ في المذهب ثلاثة أقوال. القول الأول يختنه، القول الثاني لا يختنه، القول الثالث التفصيل. قالوا القول الثالث التفريق بين أن يكون صغيرا الميت يعني أو كبيرا، إن كان كبيرا يختن لأن هذا واجب عليه، وإن كان صغيرا يبقى على ما هو عليه. والصحيح الراجح أنه لا يختن، إذ أن الاختتان مناطه التكليف، وإذا زال التكليف زال الحكم، لأن القاعدة عند العلماء الحكم يدور مع التي حيث زارت، فالعلة في الاختتان هو التكليف، فإن مات زال التكليف. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت، فإذا مات الإنسان زال عنه التكليف، فإذا زال التكليف زالت الأحكام، فلا يجوز أن يختتن. وكسر عظم الميت ككسره حيا. هذه آخر المباحث في الكلام على الختان. يبقى لنا مبحث آخر والكلام على الخضاب بالسواد للرجل وللمرأة، والحناء في اليد والرجل للرجل والمرأة. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم نبتدئ به، ثم ندخل في نية الطهارة. قول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.